والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا في لقاء مضى عن بعض المسائل الواردة في الحديث 29 في جامع العلوم والحكم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال عليه الصلاة والسلام: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وبينا أن الشرك لا ينفع معه أي عمل، وأن العمل لا بد أن يكون لله وحده، لا يشترك معه أحد في شيء من أجزائه. وكذلك تبينا معنى وتقيم الصلاة، وهو أداؤها بأركانها وشروطها وواجباتها على وفق ما كان يؤديها محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصالحا. فالخالص هو الذي ليس لأحد شركة فيه، والصالح هو الذي يوافق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وتؤتي الزكاة، فالمراد بذلك الزكاة الواجبة، المراد بهذا الزكاة الفرض، وهي زكاة الأموال التي تتعلق بالمال وتجب منه وفيه. والله جل وعلا حد للمال حدا، إذا بلغه اعتبر نصابا، وحد له زمنا، حد له قدرا وزمنا. فعلى سبيل المثال، بالنسبة للنقود الذهب والفضة وما شبه من العملات الورقية، إذا بلغ ما عند الإنسان 20 مثقال من الذهب أو ما يساوي قيمتها من الأوراق النقدية أو 200 درهم من الفضة أو ما يعادلها ويساوي قيمتها من العملات الورقية. فهذا هو النصاب. إذا كان أقل من هذا الحد لا زكاة فيه. فإذا بلغ الإنسان ماله هذا القدر ومضى عليه سنة فإنه يخرج زكاته. ومقدار الزكاة التي تخرج هي ربع العشر. فإذا كان عندك مثلا 10,000 ريال فزكاتها 250 ريال، أي 2.5%. إذا كان عندك 1,000 فزكاتها 25 ريال، وهو قدر يسير يكون سببا لتنمية رأس المال ومباركته وسلامته من الآفات، لقوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة تطهير وتزكية، تطهير لنفس المالك من الشح والبخل ومن الذنوب، وتزكية للمال أي تنمية له. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي ينميها ويكثرها. وإذا كان المال عروض تجارة، أما لو كان إنسان عنده مال معروض للتجارة، بقالة أو أدوات منزلية أو أقمشة أو أدوات سيارات أو غيرها مما يباع ويعرض للبيع من أي نوع كان، فإن هذا يسمى عروض التجارة. فإذا كان أصله نصابا وحال على هذا الأصل سنة، فإنه يلزمه أن يزكي رأس المال وربحه. فلو مثلا فتح محل تجاري في يوم 7 رمضان من العام الماضي برأس مال 10,000 ريال، فلما حسب ما عنده اليوم من بضاعة ومن أرباحها وجد أنه عنده 30,000، فيزكي 30,000، لأن 20 هي نماء للعشرة، فيزكي 10 وربحها. وإذا كان المال سائما من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم التي ترعى أكثر الحول من المرعى، أكلها من المرعى أكثر من العلف الذي يجلب لها، فهذه إذا مضى عليها سنة فيها الزكاة. إذا كانت نصابا، نصاب الإبل 5 فيها شاة، ونصاب البقر 30، ونصاب الغنم 40، فيخرج الإنسان زكاة السائمة أي التي ترعى من المرعى أكثر الحول أو كله، وكانت نصابا. وأما الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، القمح، الأرز، الذرة، التمر، العنب وما شابهها مما هو يقتات ويدخر، فإن فيه الزكاة عند جنيه إذا بلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والخمسة أوسق يعني 300 صاع. فعلى القول بأن الصاع 3 كيلو يعني 900 كيلو، هذا يكون نصابا. لو كان إنسان عنده مزرعة أو عنده استراحة فيها نخل ونتاجها يبلغ هذا القدر 900 كيلو، فإنه يخرج زكاتها، وهي العشر إذا كان يسقى بدون مؤونة كالبعلي أو الذي يسقى بمياه الأمطار، وأما ما كان يسقى بمؤونة يجلب إليه الماء أو ينزح من جوف الأرض فزكاته نصف العشر. إذا كان عنده ثلاثة، مثلا عنده 10,000 صاع، فإن زكاتها 500 صاع، نصف العشر، أي 1/20، 5%. وإذا كان يسقى بلا مؤونة فزكاتها 10%. هذا هو مجمل ما يتعلق بأحكام الزكاة. فالإنسان الذي أعطاه الله المال الكثير أمره أن يخرج شيئا يسيرا من هذا المال يعطيه لمن حوله، ممن ينتظرون هذا المال وتشرئب نفوسهم إليه ويتطلعون إلى نتاجه. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم شعار بأن هذا المال الذي يؤخذ منهم لا يؤخذ على سبيل التحكم والإذاء والقصر، وإنما هو يعطى لمن يستحق ممن حولكم، ممن ينتظرون منكم. وهذا تميز في شريعتنا حيث تحقق التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع. فالمال الذي يؤخذ زكاة إنما هو لجبر انكسار قطاع من المجتمع حولكم، يترتب على هذا أن يدعو لكم ويألفوكم ويحبوكم، وأنت أيها الدافع لهذا المال إنما تتعبد بهذا الإخراج للمال، وهو لا يضيع وإنما سيرد عليك مضاعف أضعافا كثيرة. الإنسان يتصدق بتمرة أو بشق تمرة فالله تعالى يضاعفها ويربيها، كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير مثل الجبل العظيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. حبة صارت 700 أو تزيد. أي إنسان يقترض منك شيء يرد لك نفس المبلغ، أخذ منك 100 يرد لك 100، لكن دفعك لهذا المال في سبيل الله يرده عليك أضعاف مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ وجاء تحديد هذه المضاعفة بأنها أضعاف كثيرة وحينئذ فدفع الزكاة غنم وليس غرم. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال قط. وفي كل يوم ينزل ملكان، احدهما يقول: اللهم اعطي منفقا خلفا، والاخر يقول: اللهم اعطي ممسكا تلفا. وعلى هذا يجب على الانسان ان يخرج الزكاة طيبة بها نفسه، لا يتبعها شيئا من المن او الاذى، وانما يدفعها وهو يطمئن الى ان ربحها سيأتيه مضاعف، وان ثوابها العاجل والآجل سيصله حتما، لان هذا وعد الله، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. السلام عليكم. إذا عرفنا هذا فإن الواجب على كل إنسان يكون عنده مال يحول عليه الحول أن يخرج زكاته إذا كان نصابا، ويجمع ماله. إذا كان مثلا عنده ذهب 10 جرامات، وعنده نقود 3000 ريال، وعنده عملات متنوعة، فكلها يجمعها إذا كان مجموعها يزيد أو يبلغ نصابا فإنه يجب عليه أن يخرج زكاتها، ويتخذ الإنسان له شهرا معينا بحيث ينضبط ما عنده ويوصله إلى المستحقين. ربما يسأل بعضكم يقول: أنا لي راتب يأتيني شهرية، أحيانا يحصل منه توفير وأحيانا لا يحصل، فكيف أزكي؟ هل عند استلام الراتب أخرج الزكاة أم ماذا أعمل؟ نقول: لا، الذي يلزمك إخراجه هو الذي بقي عندك 12 شهرا كاملة. فلو كان عندك مثلا في شهر محرم 10,000، فزادت في شهر جمادة إلى 20، وفي شهر القعدة نزلت إلى 5، فما الذي تزكيه؟ واستمرت على هذا أو أنها رجعت ووصلت 20 في شهر محرم القادم، فما الذي تزكي؟ نقول: تزكي 5، لأنها هي التي مضى عليها الحول، هي التي مضى عليها سنة. واضح الكلام؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: وتصوم رمضان. رمضان هو ما نحن فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للصيام الصحيح المشتمل على الإيمان والاحتساب، حيث بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذلك. فالإيمان هو أن الإنسان يمارس هذه العبادة من مقتضى قناعته بأن هذه العبادة قربة لله، ليس عادة ولا تقاليد، وليس مجاملة للناس، وإنما يريد ثوابها من الله، ويحتسب ما يواجهه من ألم الجوع والحرمان والامتناع عن الشهوات أن يثيبه الله عليه. فهذا هو معنى الإيمان والاحتساب، يصدق ويوقن بأن هذه العبادة قربة لله ويرغب فيها مع ما يواجهه من فقدانه لشهواته، ويحتسب أجر ذلك عند الله لا عند المخلوقين، لا لأجل أن يقال فلان ما شاء الله يصوم، أو فلان يجتهد في الصيام، وإنما يريد أجر ذلك وثوابه من عند ربه جل وعلا. وشهر رمضان مما اختصت به هذه الأمة، وفي كل ليلة عتقاء من النار، والشياطين تصفت فيه فلا يخلصون في رمضان إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. ولهذا تلاحظون أكبر الناس على الخير في رمضان من حين يدخل شهر رمضان إلى حين ينتهي، ثم يحصل ارتخاء. هذا لأن الشياطين يعودون إلى طبعه وقيودهم تفك، يحتاجون إلى مقاومة قوية، ليس كما حاله في رمضان أدنى مقاومة تصرفهم، يحتاجون إلى عزيمة وإيمان قوي ومدافعة. وأبواب الجنة تفتح كل الثمانية، وخصص للصائمين باب الريان، ويشاركون الناس في غيره، وأبواب النار تغلق. ويزين الله تعالى كل يوم جنته، ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يتركوا عنهم المؤونة ويصيروا إليك، وتستغفر للصائمين الحيتان في البحر حتى يفطروا. وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف هو الرائحة المنبعثة من الجو بسبب فراغه من الطعام، وليست رائحة الفم الذي لم ينظف بالسواك، فإن السواك سنة في كل وقت في أول النهار وآخره للصائم وغيره. والله جل وعلا وعد لأنه يثيب على الصيام بلا عد ولا حد، بخلاف غيره من الأعمال فإنه يضاعفها أضعافا كثيرة، ولكن الصيام بلا عدد. يقول الله جل وعلا في حديث قدسي: كل عمل ابن آدم له حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيه. يدع طعامه وشهوته، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالله جل وعلا يكرم الصائمين، فيجب على العقلاء أن ينتهزوا هذه الفرصة للاستفادة منها واستثمارها لصالحهم، ولا يضيعوا الفرص على أنفسهم، فإن إن جبريل عليه السلام دعا على كنا بجينا وعيدين سبحانه يضيع نفسه هنا غيب السعي بالطواف، وزوجتي كنت معي على زوجتي مباراه يعني مجازر بين اصحابهم قوي لما ضيع ها النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يخطب فسكت وأمن ثلاث مرات يقول آمين آمين آمين فسأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن هذا التأمين على ماذا فقال أتاني جبريل عليه السلام فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين قلت آمين قال من أدرك أبوي أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله قل آمين قلت آمين قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين فقلت آمين صلى الله وسلم على رسول الله. إذن فجبريل عليه السلام دعا على الإنسان الذي يدرك رمضان ويخرج من ويخرج رمضان وهو لم يغفر له وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء لماذا؟ لأن كل أبواب الخير مفتوحة لعمل الخير وأنت تركتها وانصرفت عنها فخرج رمضان وأنت لم تستفد منه بمغفرة فأنت في غاية الإفلاس لأن فرص الخير متاحة بأقل مجهود وأيسر عمل ومع هذا رفضت أن تشارك في شيء من ذلك نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عباده وأن يوفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا وأن يرحمنا في شهر الرحمة ويغفر لنا في شهر الغفران وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين من النيران وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين ونسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم هذا السائل يقول إنه كان صائما ونائما فلما استيقظ وجد أنه قد احتلم ثم اغتسل فما الذي عليه لكل شيء عليه الاحتلام في نهار رمضان لا يؤثر على الصيام ورجل كبير في السن أحرم وهو متحفظ ماذا عليه إذا كانت هذه الحفاظة ليست مخيطة وإنما توصف لصقا ونحو ذلك فلا شيء فيها الممنوع هو لبس السراويل ونحوها المخيط إذا كان مخيطا فإن فيه فدية وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو دفشات من مكة إطعام 6 مساكين يعني 1 كيلو من الرز أو الخبز يقول إنه وضع الخطرة في عينه في نهار رمضان هل عليه شيء أرجو أن لا شيء عليه وإن الأحوط للإنسان أن لا يستعملها في النهار إلا عند الضرورة إذا اضطر لذلك فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه لكن الأحوط أن يستعملها في الليل يقول انه يريد ان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان، ولكنه يعمل حارسا من الساعة الثانية عشر ظهرا الى الساعة السابعة والنصف مساء، فهل يصح الاعتكاف؟ نقول لا يصح الاعتكاف. الاعتكاف هو البقاء في المسجد لطاعة الله، لزوم المسجد. كل الإنسان يدخل ويخرج وعنده عمل كذا لا يعتبر معتكف. أما لو أراد أن يعتكف من الساعة السابعة والنصف حتى الثانية عشر ظهرا وبهذا ينتهي الاعتكاف، فإنه يحصل بهذا هذه السنة، لكن لا يكون كل يوم طالع نازل ويعتبر نفسه معتكف، ليس معتكف. لما يعتكف ليلة ويكتفي بها، أما أن يكون ينوي الاعتكاف في العشر الأواخر وهو يخرج إلى عمله فلا يعتبر اعتكاف. يقول إذا خرج من الإنسان غازات من بطنه هل يكتفي بوضوء دون استنجاء؟ نقول الاستنجاء إنما هو من البول والغائط ونحوهما، أما الريح فلا استنجاء لعدم وجود شيء يزال.